يقول: نقل ابن القيم عن شيخ ابن تيمية رحمه الله أنه قال: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. نسأل الله عز وجل من فضله. ما المقصود بجنة الدنيا؟ جنة الدنيا هي طاعة الله سبحانه وتعالى وما ينبني عليها وما يترتب عليها من اللذة التي يجدها العابدون الطائعون. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه العبادة قرة عيون أهل الإيمان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وأتباعه على هذا النهج. بالتالي فإن هذه اللذة والطمأنينة والسعادة التي يجدها الطائعون هي جنة الدنيا، والذي لم يدخل إلى هذه الجنة فإنه لن يدخل جنة الآخرة. نسأل الله عز وجل من فضله.